بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نرجع إلى الدروس ونستأنفها إن شاء الله في هذا الفصل بعد التوقف الذي حصل، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يستعملنا جميعا في طاعته. ونبدأ في زكاة النقدين حيث وقفنا في الفصل الماضي، ونسأل الله عز وجل الإعانة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب زكاة النقدين. هذا الباب في المال الثالث من الأموال التي تجب فيها الزكاة. ونحن تقدم وذكرنا أن الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة، تقدم الكلام على الخارج من الأرض، وقبله زكاة بهيمة الأنعام، وهذا الثالث وهو زكاة النقدين. والنقدان تثنية نقد، والنقد بمعنى الإعطاء، بمعنى الإعطاء، تقول نقده أي أعطاه. والذهب والفضة هنا منقودة أي معطات، هي التي يتعاوض بها ويتبادل بها وتجعل عوضا وثمنا للأشياء. والناس قديما تعارفوا على أن الذهب والفضة هي النقد، وهي العوض في البيع والشراء في أزمنة متطاولة، إلى أن جاء الزمن المتأخر واستبدلوا بالنقدين، أو استبدلوها وجعلوا بدلا عنها الأوراق النقدية والمعدنية. وكان في أول الأمر لما جعلوا هذه بدلا عن هذه، كان الورق النقدي أو المعدني يكون أشبه ما يكون ببديل عما يماثله وبالقيمة ومن الذهب والفضة، بمعنى أن الريال يعادله شيء من الفضة أو من الذهب في البنوك والبنوك المركزية وغيرها، فكل ما تطبع عملة يعادلها من الذهب أو الفضة في عند الدولة، فكل دولة من الدول لا تطبع من العملات عملتها إلا ما يكون عندها ما يقابله من الذهب. واضح؟ هذا كان في أول الأمر. ثم بعد ذلك أصبحت العملة الورقية لا يكون في مقابلها شيء من الذهب تماما. نعم، يكون عند الدولة ذهب في مخزونها، لكن هذا الذهب لا يعادل عادة في الزمن المتأخر، لا يعادل العملة الورقية المطبوعة لهذه الدول، وإنما أصبحت قيمة العملة لكل دولة قيمتها الاقتصادية، قيمة الدولة الاقتصادية وقوتها الاقتصادية. فكلما كانت الدولة قيمتها أو قوتها الاقتصادية ظاهرة ومعتبرة فعملتها كذلك، وإذا سقطت قيمتها الاقتصادية سقطت عملتها، إلا أن تكون هذه العملة يعني مقابلة بشيء من الذهب فتبقى العملة قوية. فالمتعارف عليه الآن والمعمول به الآن أن هذه العملات الورقية لم تعد كالسابق يقابلها ذهب، في البنوك المركزية، وإنما أصبحت العملات الورقية لجميع الدول أو في غالب الدول تعادل بالقوة التي تمتلكها الدول، القوة الاقتصادية للدول من صناعات أو مثل أن يكون عندها تصدير، أو تصدير يعني مثلا يعني ممتلكات مثل المعادن وغيرها، أو صناعات هي قدرات صناعية معينة، فأصبحت عملتها لها قيمة. فالسابق كما قلنا كان المتعارف عليه أن النقد الذي يستعمل عوضا للأشياء هو فقط الذهب والفضة، هو الذهب والفضة، وكانت يعني هذه كان الذهب يعني يضرب فجنيهات أو دنانير، والفضة تضرب دراهم، تضرب دراهم. ففي البلاد الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين وما بعده كلها كان الذهب دنانير والفضة دراهم، وكانوا يستعملون عادة يعني ما ضرب في الدول المجاورة لهم كالفرس والروم، إلى أن أصبح للبلاد الإسلامية يعني عملتها التي تضرب بمقاييسها. فلما فرضت الزكاة فرض النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في النقدين، فرض الزكاة في النقدين وأوجبها فيها، أوجب الزكاة في النقدين، وزكاة النقدين واجبة بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين، وقد دل على هذا الكتاب والسنة. فمن الأدلة في الكتاب قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، إلى آخر الآية. وأما في السنة ففيها أحاديث كثيرة، فيها أحاديث كثيرة تدل على الوجوب، منها حديث المتفق عليه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة بصفائح فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه، إلى آخر الحديث. وجاءت أحاديث أخرى في بيان أنه يجب إخراج كذا من الزكاة في الذهب والفضة كما سيأتي معنا، فدل على أن النقدين تجب فيهما الزكاة كما تجب الزكاة في بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض. نعم. وكما قلت الآن أصبح الذهب والفضة غير متعامل به في النقد، ما يعرف الآن يعني دولة من الدول تتعامل بالذهب والفضة كنقد، وإنما يتعاملون بالأوراق النقدية والمعدنية فقط. وأما الذهب والفضة فأصبح يعني لا يتعامل به إلا في باب في الحلي أو في السبائك التي تكون مخزون للذهب، لكنها غير مضروبة على هيئة دراهم أو دنانير، ما تضرب. وهذا يعني اختفى إلى وقت قريب، كان موجود، كانت موجودة يعني الريالات السعودية من فضة والجنيهات السعودية من ذهب، كانت موجودة إلى وقت قريب ثم ألغيت وأصبح التعامل الدولي بالأوراق النقدية. الأوراق النقدية هل فيها زكاة كالنقدين؟ نعم، نعم فيها زكاة باتفاق أهل العصر المعاصرين. قد يوجد خلاف لكنه خلاف شاذ لا عبرة به، لا عبرة به، والذي عليه عامة أهل العلم في العصر الحديث هو أن الدراهم أو أن الأوراق النقدية والعملات النقدية هذه حلت محل النقدين من الذهب والفضة. فكما أن الذهب والفضة فيها زكاة فكذلك في العملات الورقية بجميع أصنافها، وكذا المعدنية بجميع أصنافها ففيها الزكاة، لأن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، فالذهب والفضة اتخذت ثمنا، فكذلك ما يعني يماثلها من الأوراق النقدية لما اتخذت ثمنا أصبح فيها زكاة. نعم. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. نعم، قال يجب يعني أن الزكاة في الذهب والفضة واجبة كما تقدم دليله أن الزكاة في الذهب والفضة واجبة. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، قدره هنا بالوزن لأن المثقال معيار إيش؟ لقياس الوزن، لقياس الوزن، والمثقال بالموازين الحديثة يعادل تقريبا 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع المثقال الواحد. فيكون إذن الذهب إذا بلغ 20 مثقالا أي 20 دينارا، لأن الدينار الإسلامي، الدينار الإسلامي يعادل مثقال، الدينار الإسلامي يعادل مثقال، فالمثقال والدينار بمعنى واحد بمعنى من حيث الوزن. فإذا ملك 20 دينارا كما جاء في حديث علي فوجبت عليه الزكاة، أي هذا نصاب الذهب، هذا نصاب الذهب إذا بلغه الإنسان وملكه وجبت عليه فيه الزكاة، وجبت عليه فيه الزكاة. فنصاب الذهب هنا قدره بالوزن 20 مثقالا، والمثقال 4 غرامات وربع إذا حسبناه بالنسبة للعشرين مثقال يطلع معنا تقريبا 85 جرام. إذن نصاب الذهب 85 جرام أو غرام، وطبعا بعض العلماء زاده إلى 91. فإذا بلغ 85 فهنا إيش؟ وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة. واضح يا إخوان؟ 85 غرام هي التي تعادل 20 دينارا، والعشرين دينار تعادل 20 مثقالا على اعتبار أن الدينار الإسلامي وزنه مثقال واحد يعني 4 غرامات وربع. واضح؟ لأن الدنانير في ذلك الزمان تختلف أوزانها، لكن الدينار الإسلامي بحسب ما حسبه العلماء المعاصرون يعادل هذا المقياس بالوزن. نعم. قال وفي الفضة أي النصاب في الفضة إذا بلغت 200 درهم، هنا حسبها بإيش؟ بالعدد ولا بالوزن؟ بالعدد. قال 200 درهم، 200 درهم، فإذا نصاب الفضة 200 درهم من الفضة، والمئتا درهم تعادل تقريبا 140 مثقال، 140 مثقال، والمئة وأربعين مثقال تعادل بالجرامات كم؟ تقريبا 595 جرام. واضح؟ معي أنتم؟ 200 درهم تعادل بالمثاقيل، مثقال هذا مقياس وزني، ها؟ المثقال قلنا يعادل كم بالمقياس الوزني المعاصر؟ 4 غرامات وربع. واضح؟ فنصاب الفضة بالدراهم 200 درهم، بالدراهم نصابها 200 درهم، وبالمثاقيل بالوزن 140 مثقال. واضح؟ و140 مثقالا تعادل كم بالجرامات؟ 595 غرام. واضح؟ واضح الصورة الآن؟ طيب، هنا عبر في الفضة بالوزن، وعفوا في الذهب بالوزن وفي الفضة بالعدد، فهل النصاب يقاس بالوزن ولا بالعدد؟ بالوزن وإلا بالعدد؟ يعني هل في فرق ولا ما في فرق؟ ها؟ في فرق، لأن أحيانا إذا قلت 100 النصاب 100 درهم، ممكن 100 درهم في زماننا هذا ما تعادل 595 جرام، ولا تعادل مثلا 140 مثقال مثلا. فهل نعتبر بالعدد ولا نعتبر بالوزن والقيمة؟ يعني مسألة خلافية على كل حال. المذهب على كل حال، المذهب هو الاعتبار بالوزن وليس بالعدد، الاعتبار بالوزن وليس بالعدد، وإنما هنا عبر بالدراهم. قد يكون المؤلف له قول، أو أنه يعني على اعتبار أن الدراهم يعني هذا النص النبوي هكذا ذكر فيه 200 درهم، فهو أتى بالنص في هذا. فالمذهب على كل حال العبرة بالوزن، العبرة بالوزن. ففي الذهب 20 مثقالا، النصاب 20 مثقالا، وفي الفضة 140 مثقال، وهو ما يعادل 5 أواقي. والدليل عليه حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه، وهو ليس فيما دون 5 أواق من الورق يعني الفضة صدقة. واضح؟ طيب، والخمس أواقي هذه تعادل 200 درهم، تعادل 200 درهم، لأن الأوقية تقريبا كم؟ 40 درهما. معي أنتم؟ ماشيين ولا ضيعتم على الأرقام هذه؟ طيب، فإذا المذهب الاعتبار بالوزن، فإذا بلغ النصاب بالنسبة للذهب 20 مثقالا، 20 مثقالا ففيه إيش؟ الزكاة. وفي الفضة 5 أواقي أو 140 مثقال ففيه الزكاة، بغض النظر عن العدد. فقد يكون عندك مثلا 19 دينارا، لكنها في الوزن تعادل إيش؟ 20 مثقال، ففيها إيش؟ الزكاة، ولو لم تبلغ 20 دينارا. وكذا في الدراهم، فإذا كان عندك أقل من 200 درهم لكنها من حيث الوزن تعادل 140 مثقال أو تعادل 5 أواقي، ففيها إيش؟ الزكاة، ففيها الزكاة. طبعا الذين قالوا العبرة بالعدد، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام، احتجوا بحديث أنس الذي في البخاري، الحديث الطويل الذي مر معنا في أنصبة الزكاة. واضح؟ في قوله صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا 190 درهما فليس فيها زكاة إلا يشاء ربها، أو ليس فيها صدقة إلا يشاء ربها. فعلى كل حال الأظهر والله أعلم هو كما هو المذهب، العبرة بالوزن لا بالعدد، العبرة بالوزن لا بالعدد. طيب، ما الدليل على هذه الأنصبة التي ذكرها المؤلف؟ أما بالنسبة للفضة فالأدلة فيها ظاهرة، منها حديث أنس في البخاري، الحديث الطويل في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه في أنصبة الزكاة، وذكر فيها نصاب الفضة، ومثله أيضا حديث أبي سعيد: وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. وأما الذهب فجاء في حديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود، وجاء من حديث ابن عمر وعائشة عند غير أبي داود عند ابن ماجه وغيره، لكن حديث علي رضي الله عنه حسنه الحافظ بن حجر، وحسنه جماعة من أهل العلم، وهو محل عمل عند جماهير أهل العلم، محل العمل عند جماهير أهل العلم، وإن اختلفوا في رفعه ووقفه. فذكر فيه حديث علي أنه إذا كان لك 20 مثقالا أو دينارا ففيه نصف دينار الذي هو ربع العشر. وذكر أيضا الفضة، إذا لك 100 درهم ففيها 5 دراهم أي ربع العشر. فحديث علي رضي الله عنه بين نصاب الذهب والفضة وكم يخرج منها وكم يخرج منها. ثم قال ربع العشر منهما، ربع العشر يعني من الذهب أو من الفضة، هذا المقدار الذي يجب إخراجه في زكاة الذهب والفضة، ومثلها عروض التجارة كما سيأتي. ما الدليل عليه؟ حديث أنس أيضا في البخاري، وفي الرقة ربع العشر، ومثل أيضا حديث علي رضي الله عنه قال في العشرين دينار نصف دينار، وفي المئتي درهم خمسة دراهم. فهذا محل إجماع عند أهل العلم أن الواجب في الذهب والفضة ربع العشر، وربع العشر يعني واحد من أربعين. وحساب نصاب الزكاة دائما تحسبه بالقسمة على أربعين، القسمة على أربعين أي رقم تقسمه على أربعين يخرج لك ربع العشر، واضح؟ فإذا أردت أن تعرف زكاة أي مال فاقسمه على أربعين، لا تسأل أحد، اقسمه على أربعين يخرج لك ربع العشر مهما كان الرقم. فالقسمة على أربعين تخرج واحد من أربعين أو تخرج ربع العشر، 2.5%، واضح؟ فأيا كان المال اقسمه على 40 يخرج لك الزكاة. نعم. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. قال ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني إذا لم يكن عنده نصاب الذهب كاملا ولم يكن عنده نصاب الفضة كاملا، فهل نضم هذا إلى هذا؟ المسألة محل خلاف على كل حال، وفيها روايتان في المذهب. المذهب هو ما ذكره لكم المؤلف رحمه الله، وهو أنه يضم الذهب إلى الفضة، يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، واضح؟ فإذا لم يكن عند الإنسان إلا جزء من نصاب الفضة وجزء من نصاب الذهب، فإذا جمعهما اكتمل النصاب، وإن لم يجمعهما لم يكتمل النصاب، فهل نوجب عليه الزكاة؟ المذهب قالوا نوجب عليه الزكاة، نوجب عليه الزكاة في أن نجمع النصاب بعضه إلى بعض. لماذا؟ لأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله خذ من أموالهم صدقة، واضح؟ وغيرها من الأدلة التي أوجبت الزكاة في الأموال، فهذا مال. طبعا الذين عارضوا قالوا كما أنه لا يضم نصاب القمح إلى الشعير ولا الإبل إلى البقر لأنها لاختلاف الأجناس، فإنه لا يضم الذهب إلى الفضة، لكن حقيقة وهو مذهب جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم أنه يضم الذهب إلى الفضة، لأنها كلها بجامع الثمنية فيها، كلها أثمان. فإذا كان عنده بعض نصاب فضة وبعض نصاب ذهب فيضم بعضها إلى بعض. طيب، هنا مسألة، هل الضم يكون بالأجزاء أو بالقيمة؟ هل يكون الضم بالأجزاء أو بالقيمة؟ لابد نعرف صورة المسألة حتى يعني تعرف بعد ذلك لما نقول لك أن المذهب هو الضم بالأجزاء لا بالقيمة، ما الفرق بين هذا وهذا؟ انتبه معي حتى تتصور المسألة. فإذا كان عندك الأجزاء يعني ربع نصف ثلث وهكذا، هذه الأجزاء، والقيمة يعني عندك مثلا لنقل 10 مثاقيل من الذهب ومئة درهم من الفضة، واضح؟ 10 مثاقيل من الذهب كم تعادل من نصاب الذهب؟ لا، كم تعادل بالأجزاء؟ نصف النصاب ولا لا؟ لأن نصاب الذهب كم؟ 20 مثقالا، بغض النظر عن الجرامات، خلونا من الجرامات الآن، نريد القياس بهذه الأجزاء. فعندنا إذا كان شخص يملك 10 مثاقيل من الذهب، يعني نصف نصاب، نصف النصاب، واضح؟ ومن الفضة 100 درهم، يعني كم؟ نصف النصاب. فإذا هو يملك الآن نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، واضح؟ فعلى المذهب أن العبرة بالأجزاء، فأنت عندك إيش؟ نصاب كامل. لماذا؟ لأن النصف نصف، نصف نصاب من هنا ونصف نصاب هنا، إذن نصاب كامل، معي أنتم؟ أو ربع نصاب، مثلا 5 مثاقيل من الذهب و150 درهم من الفضة، فعندنا ربع نصاب و3/4 نصاب من الفضة، فالمجموع نصاب كامل، واضح؟ هذا إذا قلنا الاعتبار بإيش؟ بالأجزاء، بغض النظر عن القيمة. لكن إذا جئنا إلى مسألة القيمة وقلنا إن للذي عنده 10 مثاقيل من الذهب و100 درهم، يعني نصف نصاب ونصف نصاب من الفضة، إذا لو اعتبرنا، لو افترضنا مثلا أن 10 مثاقيل هذه لا تساوي 100 درهم الناقصة من نصاب الفضة، تساوي مثلا 90 درهم، فالذين قالوا بالقيمة هل يضمون هذه إلى هذه؟ يقول الناقصة، ناقص النصاب، لأن العبرة بالقيمة. أو العكس، أن 100 درهم هذه لا تساوي 10 مثاقيل من الذهب، تساوي مثلا 5 مثاقيل من الذهب، فمعنى ذلك النصاب في الذهب ناقص، واضح الصورة؟ فإذا قلنا العبرة بالقيمة لابد ننظر كم قيمة هذا الثلث أو الربع أو النصف من هذا النصاب وكم قيمة هذا، فإذا كان قيمتهما تعادل النصاب فهنا إيش؟ نخرج الزكاة، نوجب عليه الزكاة، نقول ملكت نصابا. لكن إذا قلنا العبرة بالأجزاء فننظر فقط بالأجزاء، فإذا ملكت نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فمجموعهما نصاب كامل، أو ربع نصاب من الذهب و3/4 نصاب من الفضة فمجموعهما إيش؟ نصاب كامل. تضحت الصورة يا إخوان؟ فالمذهب العبرة بالأجزاء، العبرة بالأجزاء لا بالقيمة، لا بالقيمة. طيب، لا، هنا نحن في الدرس لا ننظر في الراجح، نحن نحقق المذهب فقط وهو الذي سنمشي عليه كما قلنا. وأعيد وأكرر هذه المسألة، يعني بحكم بعض الإخوة قد يكون يعني جديدا على الدرس، الدرس هنا كما قلنا لسنا في صدد البحث عن الراجح، لسنا في صدد البحث عن الراجح. فأنت طالب علم في بداية الأمر تضبط المذهب، وهذا مذهب أئمة كبار، فبالنسبة لك هذا هو الفقه. فإذا أردت الراجح فأنت تستفتي من تبرأ به ذمتك من أهل العلم، ممكن ما تبرأ ذمتك بي أنا حتى تأخذ الراجح عندي مثلا، ولست في مرحلة التدريب على الخلاف العالي وهو الراجح بين أقوال الأئمة، أنت في مرحلة الآن ضبط المذهب. مسألة ضبط الخلاف العالي هذا يحتاج إلى درجات من العلم لضبط قواعد الأئمة وأصول الأئمة لتعرف ما هو الراجح من الأدلة، وهذا تأخذه فيما بعد حينما تتقدم ويصبح لك يعني رتبة من العلم، تستطيع أن ترجح أنت بنفسك، لا حاجة لك أن تأخذ بالراجح عند فلان ولا فلان ولا فلان من الشراح. وهكذا الفقه الذي جرى عليه الأئمة سابقا، الأئمة كانوا يأخذون الفقه هكذا، يأخذون أول شيء الفقه على مذهب من مذهب أهل البلد الذي هم سائرون عليه كمذهب الحنابل مثلا، يضبطه ويضبط أصوله وقواعده، ثم بعد ذلك إذا تقدمت به العلم، تقدم به العلم، سيعرف بعد ذلك ما هو الراجح. أما إذا أراد العمل فإن شاء كما قلنا أن يعمل بالمذهب فهو قول أئمة كبار، تبرأ بهم الذمة، وإن شاء أن يقلد أو يتبع مفتي الزمان في هذا الزمان يستفتي من يرى أنه تبرأ به الذمة. وغالبا المذهب يجري في الغالب على الأدلة والآثار. مذهب الإمام أحمد كله قائم على الأدلة والآثار، يندر أن تجد مسألة لا تجد فيها أثرا إما من كتاب أو سنة أو قول صاحب، يندر ذلك قليل جدا. نعم، بقيت المسألة قبل الأخيرة. نعم، أو الأخيرة. وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. نعم، قال وتضم قيمة العروض، عروض التجارة، وهما يعد للبيع، وسيأتي معنا في المال الرابع من أموال الزكاة. قيمة العروض تضم إلى كل منهما، تضم إلى الذهب أو إلى الفضة. في ماذا تضم؟ في إكمال النصاب. فإذا كان عندك مثلا، إذا كان عندك ما يعادل نصف نصاب الذهب، ها، وعندك من العروض ما يكمل النصف الناقص من النصاب، واضح؟ فهنا إيش؟ نضمه إليه ونخرج الزكاة. فإذا كان عندك نصف نصاب من الذهب أو نصف نصاب من الفضة، وعندك عروض تجارة ملابس تبيعها، فتقيم هذه الملابس، فإذا جاءت قيمتها ما يعادل هذا النصف فأصبح عندك إيش؟ نصاب كامل، يجب عليك إخراج زكاته. طيب، هل العبرة في تقدير النصاب هنا في عروض التجارة بالذهب ولا بالفضة؟ هذا سيأتي معنا في باب زكاة العروض، وسنذكر أن العبرة كما ذكر جمع من أهل العلم الأحظ للفقراء. هناك من قال العبرة بنصاب الذهب يقاس على نصاب الذهب، ومنهم من قال على نصاب الفضة، ومنهم من قال الأقل وهو الأحظ للفقراء. فعلى كل حال هذه مسألة خلافية. طيب، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في مجلس قادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.